قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. صباح الخير، صباح النور مستمعينا الكل، مرحبا بكم وين ما كنتم. صباح جديد ونهار جديد مع حكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا. قلت لهم اسكتوا. في صباحنا لليوم لنجاح عنوان: التحدي والإصرار والإرادة القوية. امرأة تمسكت بصنعتها، اتعلمتها وحذقتها وربت عليها أجيال. بطلت تجربتنا لليوم خالتي عايشة صياحي، 53 سنة، أصيلة منطقة قصر الحمام الغربية التابعة لمعتمدية الركاب. اتربت على السدية وكبرت معها، تعلمت أسرار المرقوم في عمر صغير من اللي كان عمرها 12 سنة. بعد المدرسة عليها وحرمانها من القراية ما كانش عائق قدامها باش تبدع وتنجح في مجال آخر. نخدم في خدمة السدية من عمري 12 سنة كاك، لقيت أمي ولقيت أخواتي ولقيت التو مغرومة به. اتربت مع السدية وكبرت معها ولحد الآن قاعد نحبها السدية. نحن غرمنا في السدية علاش قبل ما قريناش، قبل المدرسة بعيدة علينا، يولي بوي يمشي يجيب لنا الصوف، والصوف كان مطلوب، كنا نكروا البطاطين نجيبوها مذحا نشفوا ونغسلوا ومن بعد نطرقوا. برنوس تعلمت عليهم، البوسه تعلمت عليهم، المرقوم تعلمت عليهم، الزربيه كنت غرامي نسرح بالشيه ونروح نعمل الزداي صغير نعلق في المعمور. التو طلعت فك الطبيعه ذيك، نحب السداي لا قصدر. قلت لهم اسكتوا. الصوف كان من المقدسات بالنسبة لخالتي عايشة، عمره ما تقطع من الدار. تعلمت كل خبايا السدية وخدمت بالخلال المشط والمغزل منذ نعومة أظافرها، وصنعت بيهم المرقوم، الزربية، البطانية والبرنوس. الصوف ما نحبوش يقطع من الدار، لحد الآن أنا عندي بطانية وعندي كليب، ننسز نغزل نقردش ننسز نرقم، سواء مرقوم سواء كيما يجي. البطانية أنا قاعدة هوايتي تو في السدية، شنو اللي بخلنا عليها وبطلنا منها؟ كيما عادش التجارة، نحن جبدنا رواحنا، ما عادش مثلا فيها. كان كريت نعبد مع الشملوجة، كان خدمة تهز تبيع. قلت لهم اسكتوا. بين خالتي عايشة والسدية حكاية غرام من سنين اتربت عليها منصوبة في الدار، سدية اللوح اللي ترجم موروث أجدادنا. بقوايمها اللي يدقوا في الأرض وتبدأ المرأة منهم تنسج مرقوم ولا زربية بألوان وأشكال مختلفة كأنها لوحة رسمت بريشة فنان. تعلمنا على سدية اللوح. نحن سدية اللوح صعوبتها المرلولي كي تبدأ تسدي، ما تسديهاش كما هك، تسديها تعمل لها زوز ملازم متقابلين وملزم عكس من غادي. من هنا نقولوا نحن السفاح، ثم واحدة نخدمها بالشعر ونخدمها بالوبر، نحطها في الملزم ونعملوا ناير غادي، ذلك بالاثنين نسد، واحدة تناير والأخرى تهز وترجع تمدلها، وبعداش نطوه سديت الحديد تسد، ثم اللي سديها لاط، أما هي في الواقع تسد راكبة تركبه وبعدين تسديه كما كاك. وكيت راه كاك تقول هذه ما تزحت شيء، وتبدا تبرم فيها، من بعد تبدا تحط كعبه وراه وكعبه قدام تنير الكاكه، حتى اللي قدر صغير يجبد داك المطرق اللي نهبطوا به اللي شاد لنا الخبين، تسج السدي تقعد معدو هذاك عليه. وهاني وانت تنسج تزيد في الطاويه، نزيد تدور من فوق، عندها من فوق سلسله وعندها شك حديد تدور به تتكبس. هي بالنسبه لسديت الحديد معناها مطمنه عليها، لا تتكسر لا تو تجيك مرخوب، اسهل تحسها اسهل. واللي عنده ما قدره يشري، واللي ما عندوش ما قدره يكري واللي يطلب من عند جار. قلت لهم اسكتوا. الماده الاوليه للصنعه المجديه هذه الصوف اللي تلقاه في كل دار، يتجز يتغسل ويتغزل ويحضر به قيام ما تتنصب السدية كم بيه. اللي عنده الغلم، قبل ما كانت العباد ديما تقود الغلم، انوازوا الصوف الخشينه الطويله ذاك، نقولوا نحن صوف البركوسيات وصوف الكباش، نعملوه بوس وكل يجي لقي اكل بوس هذاك، نجبدوه بالمشط نخدموه بالمشط بالمشط، ونجبدوه لين ما يتقطعش من بعضه، ذلك انت تجبده هو لين يولي قدكتي، ونلمدوه لقشه لقشه فطاي، نقولوا نحن فطاي بلا 12 نورق كما هكا، ونحطهم وبعد زيد نبدو نسلو فيهم بالشوي بالشوي وندورهم. ثم واحد نتاع حلفه قبل ولا تل، نقولوا نحن فالجل ندوروا عليها الصوف هذاك ونعملوا مغازل صغير، نقولوا مغزل لقيم وحده معناها هذاك أكل الخيوط اللي نسدوا بها هذيك، ويغزلوه ويرقلوه كبب، وبعد نبلهم بالماء والصابون ونخليهم يشيحوا باش يجوا صحاح وباش ما تركبش عليهم العثة. القيم تاع البرنوس نعملوا جويد، وحتى الطعم تاعته جويد، والبطانية نعملها أنقسم البرنوس معناه، يعني كي تحب بطانية رقيقة وذاوية يعني تشابه للبرنوس، والكليم نعملوها كسوف على ذو بالحياة الساعة كان مش ناسبه ولا مدوه قولوا نحن العذر فذاك كم تاع الكراي ما كسوف القصير وكم تاع الكرعين وكل الكرشة كل ذاك ندنوه مع بعضها ونمشوا موجي خايب نمشوا ناسبه كنا ناسبه بالحن وناسبه بقشرة الرمان كعود سلطانة ذي زي حشتها زرقة وكتسبغ تعطي الواحد أزرق وبعدها نتطورت الدنيا شوي وقلت سبغة تولت تشرح هذا تو ولا كل شيء موجود حاضر ولا لقيام حاضر أكلنا ولت الطعم حاضر طعم كبير ولقيام كبير قلت له نسكت. المرقوم، الزربية، البطانية والبرنوس كلهم منتوجات حفقت صنعتهم خالتي عايشة رغم أنه الكل منتوج فيهم طريقة خاصة به حسابات ومقاسات حفظتهم عن ظهر قلب أيامات بلياليها تعديهم ورسة داية وما ترتاح ويهنالها بال كلمة تكملهم صنعة تعجب كل من شافها. الفرق بيناتهم الكليم يجي قل من البطانية معناها في العرض وفي الطول نقول البطانية كانوا نحن نحو فيها 8 ذروع معناها ذراعين يجوا متر ومكيل كان الراجل قبل هنا نعملوا 8 يقابلوا 4 متر والعرض اللي نعملوا 4 ذروع يقابلوا 2 متر ومثلا 4 متر على 2 متر والكليم نحوها قل الكليم من 4 على 6 وثم يقولوا فرش هذاك يجي عاد أكبر شوي هذاك ثاني يصل حتى 7 هي البطانية اللي قلت لك أكبر من الكليم والبطانية تنح ذيك تنحها مثلا من غير تعمل فيها ملاطة كان خويتات اللي حي... ولا تعمل لها حاشية وتنسيزها كلها بيضة تعملهاش مثلا عوائر كما هكتي وهذا كليم عادي مثلا هذا كليم عوائر وقال لك كليم بلاط قلت لها نسكت. بين خالتي عايشة والمرقومة علاقة خاصة رغم أنه من أصعب الحاجات اللي تعلمتهم لكنها أبدعت في صناعته حفظت أشكاله ورسمت بالخطوط اللي فيه حكاية غرام من النهار اللي بدت لليوم والمرقوم هاني كذاك الالوان هذيك تنجم تول الالوان في الكليمه ذاك الكل تنجم ترقم به تنجم مثلا تعمل به بيوت تعمل به الحاشي تمشي وتولي تعمل به مثلا طياره ولا حاجه مثلا انت وفكرك وتول والاكثري بنقل الاكثري كي تبدا نقله قدامك معناها ما تعيلش كل تعيلها كعبه حمراء تلقاها في النقله حمر الكليم المرقوم يهز وقت يحب وقت يحب وقت ويحب فلوس زاد حتى كي تبيع ولا تكري معناها سمو مرتفع قلت له نسكت. تبقى حكاية البرنوس حكاية برنوس أجدادنا اللي مهما اختلفت ألوان ومقاسيته يبقى لكل واحد فينا ليه معاه ذكرى ذكرى ترجعه الآمس بحكايته حتى يوصل اليوم بالطربوشة وبين جناحاته برنوس يتخدم غرزة ولا غرزة شهر بكماله تعديه المرأة ورسة الداية هو البرنوس كذلك عابد قاعد عليه مثلا النجم 15 يوم 20 يوم هذك يبدأ عابد قاعد عليه ويصل حتى شهر وقت خاطر البرنوس طعمته رقيق وقام رقيق ويزمك عنده سنون هو البرنوس هو لباس كل البرنوس كايل ولباس كانوا خشين كايل بذرع وكانوا قصيري كايل بذرع وتنسز المرلولية ذريع وشبر وتبدأ طايح في السنون يلزم ما يصل الذريع الآخر وشبر تولي مثلا يتقرن تولي الحاشية كما بعض انت وقت ما تبدأ على الشطر يسدوه من صور يسدوه من شيرة طويل ويسدوه كان في سدية اللوحة ذاك على خاطر سدية اللوحة تتحكم فيه بالملاز وتسد وتعمل عظمة يقولوا التربوش يزيد يسدوا الوكل وحده ويزيد يسدوا له سدية أخرى وحدها هكا التربوش وركبوها في جنب وينزلوها معاه باش يقابل الجناح لو باش الراجل كيف يصدر البرنوس يعمل التربوش على راسه وتبدأ الجنح من تالي تبدأ ذلك البرنوس للكعبة والفوق شوي والجنح من قدام ذلها قلت له I'm قلت لهم اسكتوا. بين أمس واليوم عرفت الصنعة هذه برشا صعوبات. انساها الوقت ما عادش يقبلوا عليها كيف أيامات زمان. الصعوبة نسجها من ناحية وارتفاع أسعار مستلزماتها من ناحية أخرى. وحتى المرأة اللي تحب تشري المرقوم وإلا الزربية يبقى مجرد أدوات للزينة والإضفاء بصمة من تراث أجدادنا على دارها. ونسى فخار بكري كيف خالتي عايشة يبقوا كلهم خير وبركة للدار. انسى متمسكين بأصالتهم واليوم حكايتهم مع السدية ما زالت موفتش. توتي لخاطر نسوين ما عادش الجيل الصغير ما عادش عنده هويفاء والجيل الكبير معناه كل اللي صحته نقصت وحتى كي نحيها ما عادش مقبوله في المحل. تلقى مثلا انت تتحضر كليم ولا تتحضر بطانيه يقول لك يا اخي نش تنعمل بها هاني نمشي ناخذ كوات ولا ناخذ زاوره حاضر خير لك من التعب. وهي بالعكس هي صحيح هذيك اخف ليك وخف حتى الفلوس كتجي ارفق. اما الاخر زي ما يخي يقولنا ونا ماذا بيه الصوف ما تقدرش من الدار. الاخر تلقى كليم تلقى زربيه تلقى برنوس تلقى قشبيه تلقى بطانيه. الجيل ما عادش مهزم لا عاد سوق كما قبل لا عاد جيل لا عاد يتغطى به لا عاد يتفرش ولا ينشروا لك في الزريبه كل المصنوعه بالماكينه وينشروا لك في الكواتات ويعملوا لك مثلا صاله. قلت لهم اسكتوا. الصناعة هذه ولت كل كنز. عبارة وقفت عندها خالتي عايشة برشا خلال حديثنا معها. سكتت وعبرت بتنهيدة أكدت أنه ما زالت المرأة اليوم متمسكة بصنعة أجدادنا كيفها كيف بنات جنسها من هاك الزمن. تو ما ولت أبناك ولت فتيات ولت معناها كلي ما عاد الشباب توتي ما عاد شراع للصوفة ذا وما عاد شراع للمرقو حتى مستخدم حاجة تخدمها لها هي فرحة. تقولك مثلا قاعدة هوايتي وقاعدة مثلا غرامي فك الصوفة ذاك وفك الكليم والفك البطني مشي نخدم حوايج نحطها في الدار. تراث ذي ولت كل كنز. ساعات تمشي للجيل ذا تسأل ما تلقاش عنده حتى حاجة تسأل وما يجاوبك حتى على حاجة وراي تلقى خالته تخدم مثلا كما البنات تلقى الوحدة خالتها تخدم عمتها تخدم أمها تخدم وهي ذلك منصوبة حدا في الدار وما عندهاش ليه وي خلاص. احنا معناها الكبار قاعدين نحبو ولو جت جيل مثلا جيل من تحت جيل راهي ما تقطعتش الصنعة ذي. قلت لهم اسكتوا. غياب الصنعة هذه رغم تمسك برشا من حراير الجهة بها رافقوا غياب الملمحة في حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية لما تبنات الدوار الواحد وإلا الحومة الواحدة في حلقة يتعاونوا فيها على قضاء مشاغلهم يتقاسموا الجهد بضحكة وابتسامة تويزة توطد علاقاتهم وترجم قيم الرحمة والتعاون بيناتهم. كنا الصوف لمدوا التويز نقرد شو لمدوا بالأربعة بالخمس نساء نوصلوا حتى العشر كذا التويزة كبيرة ساعة كذا البرنوس يلزم فنهار يتقردش يلزم المرات تحضروا تنشفوا وتريقلوا وتهدوا اللي يوصل يبقى كان على القردين. كنا بنويت أعمارنا يمكن راهي في 17 هكاكا يهزون التويز يهزون ونقردشوا معنا نسوي الكبار. وكنا نغنوا وكنا نعملوا العصيدة مولات المول تلقاه لاهي بالتي واللوز وتلقاه لاهي بالعصيدة غنوا ونزغرتوا وتويزة قول لك تويزة ولا ناس تحمس جاونا قبل كان بالقدا الناس كلها تلعب وتضحك وثلاثة في الدوار ما تسجد واحدة لما يسجدوا كل مع بعضها جاونا كان به قبل جاونا كان عسل. قلت لهم اسكتوا. حب خالتي عايشة لصنعتها كان أكبر من كل صعوبات هالقطاع اللي ما عادش لاقي فضاءات وآليات للتسويق وحتى الأسعار ما عادش منجمة تحاكي حجم المجهود اللي تبذله المرأة رغم أنه يمثل مورد رزق البرشة عائلات في الجهة. خالتي عايشة المرأة الزمنية اللي بقت متمسكة بسديتها اللي ولا حضورها فيل عند أغلب العائلات. سدي باللي تبدا تخدم فيها نهارين مش تخدم مترو هذه كي تبدا قاعد عليها مثلا ما يوقفش يمكن مازالت صغيره ومازالت بصحتها يمكن راه يجيب مثلا المترو راه يجيب زاد المترو روى وثاني هانك تعمل شويه تحسب في العرض وتحسب في الطول مثلا نقولوا متر على متر يمكن راه تجيب كان ذلك عندها قضيه وعندها صغار وعندها كواغصلها ولمده ما عادش نجمته ثمش بيعه وهذاك علاش العباد عاد مسلمه ما عادش تخدم الصو اتو السدايه ولت كل فيه هذه نزمني وفي الحومه ذي انا الوحيده مثلا في جيلي انا الوحيد اللي مازلت راكب السدايه لخاطر الجيل ذا يلقى حاجات اخرى الجيل الموجود تو قبله يلقى حاجات اخرى دلجت يلقى مثلا كما الزور يلقى كما جيرير يلقى كما الصلاه يلقى ولا يقول لك نمشي ناخذ زار وناخذ معاش متلفتل حتى اللي عنده بطانيه عاد يقول لك اش تعمل به علي يعني يزيدوا شويه قدام وما يحيوش ليها الجيل يولي مثلا نقولوا تو نحن بناتنا مخلطوا عليهم اولاد يمكن ذريه من نهار اخر كيسهلوهم ما يدروش عليهم كيفاش ويمكن يبقوا راع وما يدروش كيفاش يجاوبوا كيفاش كانت تتنحت جام حاجه كبيره. قلت لهم اسكتوا. 2013 كان عام التتويج بالنسبة لخالتي عايشة، وتحديدا في شهر مارس بمناسبة الاحتفال بشهر التراث في الرقاب. شاركت بمجهود وحصيلة سنين منتوجات تتعرض تحت اسم خيمة الأجيال، حبوها الحاضرين ونالت أعجاب كل من شافها. أما اليوم يبقى السؤال المحير خالتي عايشة، وقتاش باش تتخذ إجراءات وقرارات حاسمة لإنقاذ القطاع هذا اللي هدوا الانقراض ومبقى يحييه ويعترف به كننسى الحراير اللي كيفها. في مارس 2013 عرضت في دار ثقافة بالرقابة، عرضت جبت الخيمة وجبت التراث القديم الكل، وجبت المشط وجبتك الجرة كلمة ومرقمة وخيمة بنيناها، وهزين الشكوى وهزين البرنوس وهزين الصندوق وهزين البرمة اللي كنا نطيبوا عليها على طب، وهزين الجازة اللي مازال شباب صغير مش متولي، والمسؤولين زادة مش كان المسؤولين محيين يحيوهم في التراث، وديما مثلا هاو تو نعملو لكم بلاصة وهاو تو يبدا بيع وشراء، تتلقاها حتى صغار تتولي كلها تخدم وتولي تبيع. أكثر حاجة هي متعبتني المرقوم نبطى فيه شوي، اللي محافظ على التراث وديما موجود، ديما موجود تو، حتى مثلا حتى كي ما تلقاش في السوق أني صنعت يدين ما متكدنيش. أو مزايه القيام دي موجود، حسها ناقصة مثلا البطانية ما عادش متولهم بها، البرنوس ثاني ما عادش كما قبل سنة، نادي من سد دي من سد دي نحب السد دايما حتى على الجو، حتى مثلا نمشي نخدم ونجي ونشيخ نمشي نعمل لك ننسى ذاك شوي حاني نوسع بها بالي، من نوسع بالي من هاني قعدت لي في الدار. قلت لهم اسكتوا هذه هي نمرة تونسية، أمي وأختي وكل حياتي، أنتي هي نمرة تونسية، صحتي ومرتي وأم ولادي، هذه هي نمرة تونسية، أمي وأختي وكل حياتي، هذه هي نمرة تونسية، صحبتي ومرتي وأم ولادي، اسمي نفسي دي بوسعيد ولا نخلة جريدية، زيتونة في بر الساح ولا حنة قبسية، اسمي نفسي دي بوسعيد ولا نخلة جريدية، زيتونة في بر الساح ولا حنة قبسية، شجرة خضرة في الجبال تحرك هالنسمة الكافية، هدي اللي ربي تجيال طلعت البرنوس والشاشية، شجرة خضرة في الجبال تحرك هالنسمة الكافية، هدي اللي ربي تجيال طلعت البرنوس والشاشية. الشيحة الفواحة وبنت السيدة المنوبية، جميل ننسى بنت بلادي أم السفساري والزربية، ريحة الشيحة الفواحة وبنت السيدة المنوبية، انت اللي صلبك عليسة وامك فاطمة الفهرية، صلبك عزيزة عثمانة وبنت الجزية الهلالية، ريحة نسري زغوان ريحة حرقوس المهدية، ريحة مقروض نقروان وبنت الدقلة تزرية، هي نمرة تونسية أمي وأختي وكل حياتي، انتي هي نمرة تونسية صحبتي ومرتي وام ولادي، انتي هي نمرة تونسية أمي وأختي وكل حياتي، انتي هي نمرة تونسية صاحبتي ومرتي وام ولادي. قلت لهم اسكتوا فقدوا صنعتكم وأحيوا تراثكم، هذه كانت رسالة خالتي عايشة لنسال يسمعوا فينا، رسالة كلها تمسك بهالصنعة، فخر واعتزاز بحرفة أجدادنا. انسى نقول لهم تفقدوا صنعتكم وأحيوا تراث، ثم تو الصغارات كان يرجعوا للسداء يقدروا واش يقيموا الدار ويقيموا صغارهم، ولا أنا قبل كيفاش كنت نسدي وكنت صغير يقرأ وكنت قايم بدار، وفي حالات حتى شيء عندي ذلك مربي نعجل، انسى أول شد عليه لبيه ولت هي مسؤولية الدار كلها عليه، نقول لهم ربي يعاونكم ونقول لهم راي تراثكم راي راهي نساء راهي خدمتها لبرا وراهي ماهيش خدمه نساء، راهي خدمه المراه في الدار وفي السدي. لكن الوقت كي لازم الوقت ان شاء الله يتبدل علينا الوقت وان شاء الله نرجع ان شاء الله يرجع لنا التراث ونعود نخدموا في ديار صغارنا قدامنا ونحن في محلنا ونخدم. الناس كل نقول لهم احيوا التراث احيوا تراثكم والمسؤولين نقول لهم يتلفتوا لنا شوي. مثلا ماذا بيه كل دار نلقوا فيها زوز مرقم ونلقوا فيها زربيه ونلقوا فيها برنوط ونلقوا فيها الصوف معناها البطانيه حاجه التراث ما نقطعوهاش. قلت لهم اسكتوا. يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين، هذه هي حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، حكاية خالتي عايشة مع المرقوم والبرنوس، حكاية غرام من سنين، حكاية صنعة اتعلمتها حتى لوين اتحفرت في ذاكرتها، منتوجات باش تبقى شاهدة على حذقها لحرفتها، حكايتنا لليوم وفات، أما حكاية نجاح ما زالت حية بيناتنا، في قلت لهم اسكتوا باش نسمعوهم وين ما كانوا، إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد وحكاية جديدة من قلت لهم اسكتوا، بسلامة وفي الأمان. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.